وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع فمك، وعند ذلك يأتي بطلقات الطيارة. نعم. أما السنة أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جميل. أيوه. هذا هو. حديث نعم. أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة فهذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل. عليكم. رهيب جدا. نعم. انه الحي هذه تغلق حمامه داخل القبر. هذا ما في شيء طالع معتقد، هذا من الله يفعل. من كل شيء ليس فقط بالنسبه لنظر الناظرين بل بالنسبه للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، اهدار ما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة. فلا يجوز هذا. هذا يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل. فإذا يعني سمع هذا الزلل لم يجري حتى البول، ويعني لا يأتي هذا الزلل إلا إذا أنا مكسورا. فما تقول؟ هذا يكون ما أدافق منيا لا يجد حتى لا إذا يعني ما يدري، ربما عرف أنه يعني سمعه وما يدري حتى البول ولا يجده لا يقبل الصرف مثلا لا ولا يأتي إلا ذنب مصدر. أنا أستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقل من مكان إلى مكان، الله أعلم. نعم. تفضل. بالنسبة يعني هناك حديث تذكر في طريق الجامع ونجد في بعض المؤلفات يعني تكون ضعيفة بالنسبة، وما أدري يعني أخطأ إلا في الحديث وضعيفة، فرد هناك يعني شوف المتقدم والمتأخر هذا واضح من اتباع الكتاب.